حدثنا قال من عفى الله عنه سبحانه وتعالى ويرمني وبني أن نعبد الأصنام. طلب من الله سبحانه وتعالى أن يباعده مع بنيه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأن الصنم كما قلنا سابقا هو كل ما عبد من دون الله، يسمى صنما ويسمى وثنا ويسمى طاغوتا. لهذا قال الشاعر رحمه الله: الصنم ما كان منحوتا في صورة البشر، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك. أثره الطبري في تفسيره عن مجاهد رحمه الله. الظاهر أن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، سواء صورة بشر أو أي صورة من شجر أو غير ذلك. والوثن بخلافه، فالحجر والبنية وإن كان الوثن قد بلغ على الصنم أيضا، لكن معناه غير واحد وروى عن بعض السلف ما يدل عليه. على كل حال فقد تقدمنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وهكذا عمر رضي الله عنه قال: الطاغوت هو الشيطان، وكل ما كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى يسمى طاغوتا ويسمى وثنا ويسمى صنما، ولو كان غير منحوت. إن الناس قد اتخذوا الجاهلية أشيارا وأحجارا وكيف برثون بها وتمسحون بها اعتقادا منهم أنها تضر أو تنفع. وهكذا لما خرج عليه الصلاة والسلام من مكة إلى حنين، وكان كما تعلمون بدء فتح مكة، وكان أهل مكة حديث عهد بكفر، وقال أبو وقد الليث رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدث عهد بكفر. وكان المشركين سجة ينطع عليه أسلحتهم وأمتعتهم، وقالها ذات أنوار، فمرنا على سجة مثلها أو أكبر منها، فقلنا: يا رسول الله اجعلنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، أي تعاليق نعلق بها أسلحتنا وأمتعتنا حتى نعود من غزونا أو من سوقنا أو ما أشبه ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. رواية قال: سبحان الله. قلت لنفسي بيده كما قالت من إسرائيل لموسى: اجعلنا إلها كما لهم آلهة. وهي كما قلنا سابقا شجرة، فجعلها عليه الصلاة والسلام مثل ما قالت من إسرائيل لموسى: اجعلنا إلها، لأن قلبهم سيتعلق بها سواء بحفظ أمتعتهم أو بحفظ سلاحهم أو بشفائهم أو ما أشبه ذلك، يؤدي من شيء إلى شيء. وهكذا كل ما يتعلق القلب بشيء من حجر أو شجر أو قبر أو ما أشبه ذلك يكون أعظم وأعظم. إذا كان الشجر سماع عليه الصلاة والسلام إله، فكيف إذا كان قبرا وإذا كان صورا وإذا كان وإذا كان؟ وتقدم لنا قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى في سورة نوح: لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا قد أضلوا كثيرا، إلى آخر الآية. فقال: هؤلاء أسماء رجال صالحين ماتوا عاقب الناس على قبورهم يتذكرون أعمالهم، وجاءهم الشيطان بصوت ناصح ينصحهم وقالهم: سأصور لكم هؤلاء العلماء صورا، وتجعلون كل صورة في بيتكم أو في بيوتكم وتذكروا أعمالهم الطيبة. فصدقوا وصور لهم هؤلاء الخمسة، وجعل كل صورة عند إنسان في بيته يتذكر ما أعمال الصالحات. فلما مات هؤلاء الكبار جاء أولادهم وأولاد أولادهم، جاءهم الشيطان فلا يسود ناصح، فقال: إن أباكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء عند الولمات ويدعونهم وكذا وكذا، فعبدوهم من الله سبحانه وتعالى، دعوهم واستغاثوا بهم واستعانوا بهم، فرسل الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله بأن يعبدوا وحده لا شريك له، فأبوا. وعلى هذا إذا كل وثن من قبر أو شجر أو حجر أو ما أشبه ذلك وتعلق قلب الإنسان بذلك فقد جعله إله مع الله سبحانه وتعالى وهو وثن أو صنم أو طاغوت أو ما أشبه ذلك. وهكذا عمر رضي الله عنه كما تقدمنا فسر الطاغوت فقال هو الشيطان، لأن الشيطان هو الداعي إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ولهذا جعله العلماء ليس الطواغيت. قال الطواغيت كثيرون ورؤساهم خمسة، أول الشيطان لأنه هو الداعي إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى والداعي إلى معاصي الله ومخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من دعا الناس عبادة نفسه أو دعا الناس عبادة غيره أو رضي بعبادة غير الله، هذا كل سمى طاغوت. وعلى كل حال فهنا قال أن كل ما يتعلق القلب الإنسان فهو وثن أو صنم أو ما أشبه ذلك. لهذا قال قوله اجنبني أي اجعلني بيني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيني وبينها، إذا أراد بذلك بنيه وبناته من صلبه ولم يكن البنات دخولهن تبعا في البنين. فلك على كل حال الدعاء، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء كلهم من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أبو الأنبياء المتأخرين من أولهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما نوح فهو قبله ومن قبله هكذا كانوا من غير إبراهيم. وعلى كل حال قال الشافعي رحمه الله استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، إنما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذلك لأن كثيرا من الناس امتدنوا بها أي بالأصنام، كما قال ربي إنهن أضللن كثير من الناس، أي أن الأصنام أضلت كثير من الناس بتصور الشيطان إما بكلام من داخلها أو بحركة أو بصوت أو ما أشبه ذلك. فالناس يفتتنوا بذلك كما هو الآن كثير من الناس يفتتنا ببعض القبور أو يفتتنا ببعض الأشجار أو الأحجار أو ما أشبه ذلك، والشيطان هكذا يسول لهم ويملي لهم ويفتنهم بذلك ويصدقون أنه ولي من أولياء الله أو ما أشبه ذلك. لهذا قال فخاب من ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتها. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام فما ظنك بغيره؟ إذا كان هذا نبي من أنبياء الله ورسول من رسول الله عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه وعلى أولاده من عباد غير الله سبحانه وتعالى فكيف غيره؟ ولا شك أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام هم أحرص الناس وهم أبعد الناس من كل ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يخاف على من بعده من أمته ومن أولاده وما أشبه ذلك. وكل من كان متبعا له عليه الصلاة والسلام سيكون داخلا في هذا الدعوة لأنه يبتعد عن عباد غير الله سبحانه وتعالى مهما كان. قال رحمه الله كما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن من بلى بعد إبراهيم، يعني إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه وعلى بنيه فمن يكون آمنا لذي هو بعد إبراهيم بمسافات بعيدة؟ لا يكون نبيا ولا يكون رسولا، إما هو رجل إما صالح وإما طالح. فالصالح يخشى على نفسه كما خشى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكما وصف الله المؤمنين سورة الصيد بقوله سبحانه وتعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا يخافون من عذابه ويطمعون فيما وجدته. وهكذا وصف الله حتى أداء المدعو عندما يدعوه الناس ويعبدونه من الله وحده لا شريك له إنهم يتقربوا إلى الله أيهم أقرب ويدعون ربهم يخافون يطمعون رحمته ويخافون عذابه. هذه صفات المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. أما الإنسان إذا كان فاسقا فاجرا منصرفا عن الله إلى غيره فهذا لا يسمى مؤمنا ولا يسمى مسلما، إنما هو عابد لهواء وعابد للشيطان. ثم قال رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. هذا قديم الجهل من المفسرين أو من المدرسين إلى الآن وهم هكذا يقولون أن هذه الأمة بعيدة عن الشرك، وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله من ذلك بقوله إن الشرك في هذه الأمة أخف من دائما من تستودى على ساحة صماء في ظلمة الليل. يعني هذا كأنه ليس الكلام هذا عنه، بل قال هذا القول وكذب المنفسين هكذا يقولون أن من قال لا إله إلا الله لا يكون مشركا. طيب سبحان الله، وإذا كان لا يقول لا إله إلا الله هو كافر بالنزحة، كيف يكون مشرك؟ لا يكون مشركا إلا من قال لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يدعو الله ساعة ويدعو غيره ساعة أخرى، هذا هو المشرك. المشركين كانوا في مكة ما كانوا ينكرون الله تعالى، إنما كانوا يعبدون الله أياما أو ساعات ويعبدون غير الله ساعات أخرى، يسموا مشركين. فالمشرك إذن من جمع بين عباد الله وعباد غيره. أما الكافر هو كافر، يعتقد شيئا محرما وهو حلال، أو يعتقد شيئا حلال وهو حرام، هذا الكافر بالله، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله سبحانه، هذا يسمى كافرا. ولو صلى وصام هو كافر، لكن هذا اللي كذب اللي يكذب على الله سبحانه وتعالى أنه مسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو إلى الله ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله ويقول أنه ليس مشرك، وبالحقيقة هو مشرك نفسه، لأن المشركين كما قلنا ما كان ينكرون الله سبحانه وتعالى، إنما كانوا يتقربون إلى الله بالأصنام والأوثان والصالحين، وهكذا وقالوا في حكاية كما حكى الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى، ما عبدوهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو إلى آخره، هكذا كما قال سبحانه عنهم أيضا يعبدون دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، هذا هو المشرك. أما الكافر كما قلنا المنكر، إما حكم أحكام الله حلالا حرمه، أو حكم أحكام الله حراما أحله، لا يسمى كافرا. وهكذا إذا الناس جهلوا الشرك، كما قال عمر رضي الله عنه من لا يعرف الشرك لا يعرف الجهل لا يعرف الإسلام، هو صحيح، كيما الناس يقعون بالشرك أصناف وأصناف وأنواع وأنواع، ويقول أنها طاعة لله سبحانه وتعالى أو محبة في أوليائه أو أنبيائه عليه الصلاة والسلام، وبالحقيقة كذلك. قال ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه، قال وهذا من مسألة الآية التقليد. ثم قال في الحديث أخوهما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال الريع، هذا الحج على كل حال إذا كان يخاف عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر علينا فكيف الأكبر؟ لهذا يقول العلماء أن نبه بالأصغر لئلا يقع الناس الأكبر، فالأكبر معروف عند الناس أنه دعاء غير الله واستغاثة بغير الله واستعانة بغير الله وما أشبه ذلك، يعني صرف حق الله بغيره، أي سمى شيخ أكبر. لكن الرياء اللي هو خفيف ويخاف عليه الصلاة والسلام منه أن يقع الإنسان فيه فيبطل عمله، لأن الرياء كما فسره في حديث إن الإنسان يقوم بصلاة أو أي عمل لله سبحانه وتعالى فيدخله الرياء، إما سمعة وإما شهرة وإما وإما، فيبطل عمله، هذا يخاف عليه الصلاة والسلام من على أمته، لكن إذا شرك الأكبر يكون من أولى أم يخاف. ولهذا هو نفس الذي قال الرياء، والرياء كما يسر بحديث على أنه كما سيأتينا وهكذا إنسان يحسن عمله ليمدح، وهذا من طريق المنافقين كانوا هكذا يحبون أن يمدحوا فلم يفعل، يحبون المدح ويحبون الشهرة ويحبون الرياء ويحبون السمعة ويحبون العمل بالوظائف أو ما أشبه ذلك، هذا هو الرياء. والإنسان هكذا إذا تقدم لأي عمل صالح مع الله سبحانه وتعالى إن أراد به أساسا أنه ما قام إلا للناس هذا العمل فعمله باطل من حيث هو، وإن قام لله سبحانه وتعالى ودخل الرياء بذلك ليعلم أنه يحسن صلاته أو يحسن يكثر صدقته أو صومه أو عمرته أو حجه، هذا يبطل الثواب والعمل يكون صحيح، أنه قام لله لكن دخل في ميبه الرياء أنه يحب أن يمدح، وإذا مدح بذلك بطل عمل على يعني ثواب، فيكون لا ثواب له. ولهذا هكذا جاء بالأحاديث كما سيأتينا، إذا كان عيسى لم يخشى على أمتي هذا الشيخ الصغير فكيف الأكبر؟ كما قلنا بأولى أن يخشى عليهم، لكنه نبه كما يقول علماء على ما هو صغير ليخاف الناس من الكبير، لو أكبر وأكبر يطلع الأعمال كلها، لو كان إنسان يعمل أعمالا كالجبال من صلاة وصيام وزكاة وما أشبه ذلك ثم أشرك مع الله غيره أحمد الله عمله كاملا لا يبقى من عمله شيء، وجعله الله سبحانه وتعالى من قام كرماد اشتد به الريح يوم عاصف لا قيمة له، لأنه ما قصد وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتاب العزيز فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وليس في مات ربي أحد، قال العلماء هذا هو الرياء، لا يشرك مع الله أحد فيها. وجاء حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل عملا أشرك مع غيري تركته شركا، تركه الله عمله، لا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يكتب له في أي صحيفة، إنما يكتب صحيفة المذنبين. على هذا قال هكذا أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معروف غير معرف، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني ومن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد. وهذا لفظ أحمد. قال حدثنا يونس قال حدثنا الليث عن يزيد يعني ابن هاد عن عامر بن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم شرك الأصغر. قالوا: وما شرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا هو الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وهذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الرياء هو هذا، وأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يلتفت إليهم، يقول: اذهبوا إلى ما كنتم تراءون عندهم والجزاء عندهم، هل تجدون جزاء عندهم؟ لا شك أن لا يجدون شيئا. ولكن بالتهديد والتوبيخ الإنسان الذي يعمل عملا يرده وجه الله سبحانه وتعالى، إنما يبغي الناس فالله تعالى يبعده من القيامة ويلجوه إلى ما هو مستحيل، أن غير الله تعالى لا يجد إنسان أبدا مهما كان، لا بمثقال ذرة ولا بأكثر الآخر. فعلى هذا قال: إذن اذهبوا الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الجواب: لا، لا جزاء. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسح له منه سماع فيما أرى. وعلى كل حال صحيح أن محمود بن لبيد هذا صحيح على كل حال كما قال عبد الله بن المنذر. وذكر حديث في الطلاق أيضا كما سيأتينا إن شاء الله في إبلاغ المرام، على أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق زوجته ثلاثا من جنس واحد، فغضب عليه الصلاة والسلام فقال: العب بكتاب الله وأنا من أظهركم. فالحديث أكل حديث أبن سبحان الله من ذا كل حال بلغه ما بلغه، لقد ما روى إلا هذا الحديث فقط. هذا حديث ثابت من بغى المرام على أنه هكذا كما قلنا، وسيأتي غير الطلاق. والمصر على كل حال من سمع غير هذا الحديث، والصحابة على كل حال ما أحاطوا بالعلم كله، نفس الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ما أحاطوا بالعلم إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، أما أنهم يحيطون بالعلم لا مثل أبدا، إنما حسب ما يعطيهم الله من فضله سبحانه وتعالى لهم ويتكرم عليهم بذلك يبلغهم الناس ما بلغهم الله. أما أن يتكلف بشيء لم يبلغه الله سبحانه وتعالى فهذا مستحيل. وعلى كل حال كل إنسان يحفظ ما علم ويترك ما لا يعلم، وهذا هو حال الإنسان مهما كان. ثم قال رحمه الله: وقال أبي: لا تعرف له صحبة. هذا ابن أبي حاتم، ذكر ابن حاتم أن البخاري قال له صحبة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله: قال أبي: لا تعرف له صحبة. ولكن رجح عبد البر والحافظ أن له صحبة، وقال جل رواياته عن الصحابة. وكما قلنا هو صحابي كما قلنا جليل، وقد روى هذا الحديث كما سيذكره في الله مرة إن شاء الله، وهذا واحد من الحديث. والبخاري على كل حال لا شك أنه أثبت له الصحبة. وهكذا ابن حجر رحمه الله بن عبد البر الإصابة في الاستيعاب أنه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حديث قليل. وليس بعض الصحابة ما روى إلا حديث واحد، بعضهم ما روى أي حديث. وهكذا كان حال الصحابة، منهم في الأسواق، ومنهم في زراعتهم، ومنهم المحافظين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المجاهدون في سبيل الله، ومنهم منهم. على كل حال كما قلنا على حسب ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى أو يسمعهم ما يتكلفون. وهكذا الأنبياء عليه الصلاة والسلام نفس الشيء، لا يمكن ينطقون إلا بشيء أمرهم الله بذلك. ولهذا يقول سبحانه وتعالى يتدول عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أسرف عليه من أجل وما أنا من المتكلمين، ما أتكلم أي شيء، إنما ما أمرني الله قلته، وما لم يأمرني لا أتعرض لشيء منك أبدا، إلا إذا كان الله اجتهادا مع الصحابة يجتهد قد يخطئ قد يصيب. والإجتهاد على كل حال إن أغره الله عليك فهو حق فرعي، وإن لم يغره يعني كل حال يوقفه الله سبحانه وتعالى ويكون ليس فرعي. ثم قال رحمه الله: وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن نبيل عن رافع الحديث، وقيل إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع. مات محمود سنة 96، وقيل سنة 97 سنة. الله عمره أيضا أكثر وأكثر يعني حوالي 100 سنة. وعلى كل حال فجزاه الله عنا خيرا ورحم الله جميع من كان مثله. وعلى كل حال إنما في السنة لو نبه الشارح عليه كان أحسن، وهو ليس بشيئين قوم دلس كان نبه على هذا كما نبه. وعلى كل حال فالحديث المقصود هو مؤيد للقرآن، ومؤيد القرآن مؤيد له، على أن الإنسان إذا قام يعمل عملا لغير الله يتركه الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا في الآية وكما لا شفعت ربي أحدا، أي لا يرأي أحدا مع الله سبحانه وتعالى. والحديث القرسي كما قلنا أيضا يؤيد أيضا ذلك، بأنه من عمل عملا مع الله أشرك مع الله غيره يتركه الله وما عمل وهكذا. وقولوا إن أقوى ما أخذوا عليكم الشرك الأصغر، هذا من رحمته سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم لأمته وسبق به عليهم وتحذيره مما يخاف عليهم، فإنه ما من خير إلا دلهم عليه وأمل به، وما من شر إلا أخبرهم به وحذرهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ولا شك هكذا كانوا، لأنهم جعلهم الله سبحانه وتعالى مبلغين عنه، وإذا كانوا مبلغين لا يمكن أن يخبروا أي شيء، لا بد أن يبين للناس ما نزل الله سبحانه وتعالى إليهم. ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله، كان هذا أخوف من يخاف على الصالحين وقوة الداعي إلى ذلك، لأن الصالح قد يجي الشيطان وينفق ويخشى عليه من أن يقع في المعاصي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قلنا نبي من أنبياء الله، بل هو أبو الأنبياء كلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وهو كما يقول العلماء أفضل الخلق كلهم، ليس الأنبياء فقط أفضل الخلق، ولكنه يخشى على أمتي أن تقع بها الأشياء، لأنه مهما كان لأنه مخاطب، وكل إنسان راعي لإنسان آخر فهو مخاطب به، لقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راعي مسؤول عن رعيته، فهو عليه الصلاة والسلام راعي وراعي لأمتي كلهم. إذن لا بد أن يبين لهم ما ينفعهم وما يضرهم، إن كان خيرا أمرهم به وإن كان شرا نهاهم عنه وهكذا. ثم قال رحمه الله: والمعصوم من عصمه الله. ولا شك أن الإنسان إذا عصمه الله من الذنوب والمعاصي هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، يكرم الله عبد المؤمن بأي شيء كان، بتوفيقه سبحانه وتعالى له بالعمل الصالح وإبعاده عن الشر، لا يقرب شرا وإن وسوس الشيطان يتذكر الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله، ولكن مهما كان لكن الشيطان لا يغلبه. أما ناقص الإيمان وسيء الأعمال الصالحة يعني أعمال سيئة، هذا الشيطان وراه يجريه أي مكان كان ويجريه أي معصية، لأن الشيطان وليه، ومن كان وليه الشيطان فالله تعالى يبعده عنه كليا. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون لا المؤمنين، فإن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون، فمن كان مؤمنا بالله فالشيطان بعيد عنه ووليه الله سبحانه وتعالى، ومن كان فاسقا فاجرا مشركا بالله سبحانه وتعالى فالشيطان وليه، والله تعالى ليس وليا له. ثم قال رحمه الله: قال وهذا بخلاف الداعي للشرك الأكبر، فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين، ولهذا يكون الإلقاء في النار أسرع عندهم من الكفر. ولا شك لأن الداعي إلى شرك بالله سبحانه وتعالى كما هو الآن حال كثير من الناس يألفون كتبا ويدعون الناس لعبادة غير الله، هذا لا شك أنه أبعد وأبعد وأبعد، وما هناك إلا جهنم أمامه كأنه سهلة سيدخلها على بصيرة، وما هناك أي مانع يمنعه، ما يفكر الناس يلقى الله سبحانه وتعالى، من يدعو الناس لعبادة غير الله والناس يقول هذا حرام وهذا شرك وهذا كذا، ويقول لا، محبة الأولياء ليس بشرك صحيح، لكن محبتهم ليس هي عبادتهم، محبتهم اتباعهم إذا كانوا صالحين صحيح وعرفنا أنهم أولياء نتبعهم، كما قلنا في قوم نوح عليه الصلاة والسلام كانوا صالحين وأراد الأتباع أن يتبعوهم ويفعلوا فعلهم، جاء الشيطان وصرفهم. فالآن كثير من الناس هكذا يدعي محبة الصالحين، بل يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهم بعيدين عنه، إن كانوا للنبي عليه الصلاة والسلام فيستغيثون به ويدعونه ويستعينون به ويطلبونه كذا ويطلبونه كذا، وإن كانوا صالحين كما يطلبون، هكذا دائما أبدا. يا أولياء الله ويا صالحين وكذا وكذا إلى آخره. إذن هذا الحقيقة عداوة لهم، ليس هو محبة فيهم ولا طاعة لهم، فإن الصالح إذا كان صالحا يدعو الناس للصلاح لا يدعو للفساد، وهؤلاء كانوا يحكمون على الصالحين أنهم يدعون الناس للكفر لله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل أنكر في كتابه العزيز على من يدعي أن الصالحين أو الأنبياء يدعون الناس لعبادة غير الله، فيقول سبحانه وتعالى أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ ما يمكن إنسان يأمر بالكفر بعد أن يكون مسلم، هذا بعيد جدا جدا. لكن هؤلاء المؤلفون اللي ألفوا الكتب يدعون الناس لعبادة غير الله، من ذبح لغير الله، من استعانة بغير الله، من استغاثة بغير الله، من إلى آخره، ألا يخشون أنهم سيلقون الله تعالى وسيسألهم عن هذه الأشياء كلها؟ ولكنهم أيضا يحبون الرئاسة في الدنيا، ويحبون الزعامة، ويحبون المال حبا جما، ويتركون ما عند الله سبحانه وتعالى وراء ظهورهم سخرية، وكأنهم لا يعلمون شيئا. والحقيقة هم أجهل من إبليس، فإن إبليس لعنه الله كان عالما وكان ورعا وكان صالحا وكان حتى رفعه الله مع الأنبياء مع الملائكة، ولما تكبر على الله بسجدة واحدة أبعده الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان إنسان يدعو إلى عباد غير الله كما قلنا كثير من الناس الآن يألفون كتبا ويدعو الناس إلى دعاء غير الله، بأن يستعين الإنسان بالأولياء وأن يستعين بالأولياء وأن يذبح للأولياء وأن يفعل مواد الأولياء وأن يفعل حضرات الأولياء وأنواع أنواع إلى آخره. إذن إبليس كان أخف شركا منهم، فإنه ما دعا الناس إلى الشرك بالله، أبى أن يسجد فاستكبر وكان كافرين. فكيف إذن إنسان يكون أشد بإبليس على الناس عاد بالله؟ ولا يفكر أنه سيكون الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيطان هكذا سور على قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رحمه الله: إما ضعيف هذا، ضعيف هذا مع العبيد، وإما مع البلاء فيثبت الله له، يثبت الله للآمر قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني إما أن يكون إنسان لا يبالي في لقاء الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون ضعيف الإيمان لا يستطيع أن يدفع الشيطان، وإما أن يكون مع البلاء يتلبس بالبلاء ويصغيه ويفعل زيادة على ما قبله. قال: فهذا الحقيقة هم البعيد. فالمؤمن بالله إذن سيثبته الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا يوفق الله لكل خير، وفي الآخرة لينطق بكلمة الحق أمام الله سبحانه وتعالى. في القبر يجيب الملائكة بالكلام الصالح ويبعده الله عن النار ويدخله الجنة، أو يفتح الطاقة إلى الجنة ونعم به يوم القيامة، ويوم القيامة يعلم مع الله سبحانه وتعالى مع الصديقين والشهداء والصالحين. لهذا قال رحمه الله: ويذل الله الظالمين ويحيي الله ما يشاء. فلذلك صار فوع عليه الصلاة والسلام على أصحابه من الرياء أشد قوة الداعي وكثرته دون الشرك الأكبر، لما تقدم مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في أمته، فدل على أنه ينبغي الإنسان أن يخاف على نفس الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر نقصان إيمانه ومعرفته بالله. فهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله هنا، مع أن الترجمة تشمل نوعين، أي أسوأ الأكبر، نقال باب الخوف من الشرك واتفق من الشرك عام. وعلى كل حال الصحابة الذين علموا كانوا بعيدين عن الشرك كلها، ولكن عليه الصلاة والسلام علمهم ليعلموا من بعدهم، وأكل من بعدهم ليعلم بعضهم بعضا. الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أولا علم أصحابه، وأصحابه يعلمون التابعين، والتابعون يعلمون أتباع التابعين، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن معاش الأنبياء لا نورث، ما ورثناهم صدقة، إنما ورثنا العلم، من أخذه أخذ بحد وافر. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام بحيث آخر: العلماء ورث الأنبياء، وإنما لم يرثوا درهما ولا دينارا، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحد وافر. ولا شك أن العلماء إذا كانوا صالحين متبعين لما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى، ودعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فلا شك أنهم صالحون وأنهم يدعون الناس إلى الخير، هكذا يستمرون إلى يوم القيامة. لكن كثير من الناس أنفسهم وهم علماء وخرجوا عن الحد الشرعي كما قلنا، مثل إبليس تمام، كان صالحا ففسق، كما قال سبحانه وتعالى: إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق يعني كان صالحا إذن ففسق وخرج عن الحد الشرعي إلى حد غير الشرعي. ثم ذكر سبحانه وتعالى بنفس الآية هذه بقوله ان ابليس كلم الجن فسق عن امر ربه فقال اتتخذون وذريته اولياء من دونهم لكم عدو كتتخذون اولياء من دون الله وهم عدو يعني عجب يعني الانسان عدو لك تتخذه وليا لك صاحبه وتجالسه وتماشيه وتآكله وتشاربه وتتبعه بالمعاصي وتترك الله وراء ظهرك والشيطان عدو لك وقد أمر الله أن تتخذوا عدوا كما أنه قال سبحانه وتعالى إن شهدنا لكم عدوا اتخذوا عدوا إنما أدري حزبوا إليكم أصحاب السعير وهكذا آيات كثيرة فالنصيحة على كل حال أن المصير رحمه الله الذي يغير هنا ما خافوا عليه الصلاة والسلام من الشيخ الأسر والأسر ثم قالوا فيه أن الرياء من الشرك وأنهم الأسر وأنه أخف من خافوا على الصالحين وفيه قرب الجنة والنار والجنة بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب استغرق. يعني هذا شرك أصغر وذاك شرك أكبر إذا كان الشرك الأصغر يحبط العمل ولا يثاب الإنسان على عمله إذا سيكون بعيد من الجنة يتأخر وإن كان إن شاء الله مهل الجنة لكن يتأخر حيث عمله ضعيف صرفه لغير الله ولا تواله عند الله سبحانه وتعالى لأن الفرائض تؤدى غصب عن الإنسان إن أداها بطيب نفسه منه أعطاه الله قبله وأعطاه الله الثواب وإن أدى هذا الفرض برياء أو سمعة أو خوف من الهيئة أو خوف من الحكومة أو خوف من الناس يضحكون عليه صح العمل ولا ثواب إذن هذا الفرض يسقط عنه فقط لكن أين الثواب؟ ما في ثواب إذا الثواب هو الذي يطلع في الميزان العمل على جهة والثواب معه يرجحه إذا كثر الثواب إذا صلح العمل يصلح الثواب وإذا فشل العمل فشل الثواب لا ثواب وهكذا الإنسان إذا كان يعمل غير الله سبحانه وتعالى فالمشركون كما تعلمون والكفار الآن يعملون أعمالا كثيرة جدا جدا ولكن على أساسكم وعلى أساس استعباد قلوب المسلمين لا أنهم لله سبحانه وتعالى إنما ينفقون على الفقراء والمساكين استعباد قلوبهم ليمدحوهم ويقولون الكفرة طيبين والكفرة طيبين يعني يأخذون شهرة فهذا يوم القيامة يجعل الله عملهم كرما يشد به الريح يوم العاصفة كما قال سبحانه وتعالى ويعلاه كما قال فئة أخرى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ويجعل فئة أخرى هباء منثورا هباء لا تمسك بيدك ولا تراه إلا عينك فقط هذا الهباء ثم يقول سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ولهم ميزان فالميزان للمؤمن الصالح ليعمل أعمالا صالحة وأعمالا سيئة فالأعمال الصالحة جهة والأعمال السيئة جهة أخرى إن رجحت الصالحات على السيئات نجا وإن رجحت السيئات على الصالحات سقط على هذا إما أن يعفو الله عنه ويبعده عن النار وإما يدخلوا بجهنم يعذبوا على حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك مصيره إلى الجنة هذا يستكمل على كل حد كانت حقوق الله سبحانه وتعالى أما حق الآدمي لا بد من المسامحة من صاحبه وإلا سيغمس في جهنم بمقدار ما أخذ من حق الناس ثم ذكر عبد المسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري من مات وهو يدعو لله واحد إما نبيا وإما وليا كما يقول وإما ملكا وإما سجلا أو حجلا يدعو من دون الله لأن ما كان من دون الله فهو مخلوق والمخلوق لا يدعى مع الله أبدا من جعل نظيرا لله ندا النظير والمثيل كما الآن كثير من الناس يقولون الأولياء مثل الله هو سبحان الله فالله تعالى يعلم ما في قلبك وهذا الولي لا يعلم ما في قلبك ولا يعرف ما في نفسك ولا يدري من أنت فكيف تقول مثل الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول سبحانه وتعالى كما تعلمون كثير من الناس يقولون أن الرب كليك الأمير لا بد أن تقدم له واسطة يعرفك به سبحان الله والله تعالى كالأمير الأمير لا يعرفك لو كنت في حالته لا يعرفك حتى يعرفك إنسان آخر يقول هذا جارنا وهذا كذا وهذا كذا ولك الله تعالى لا يحتاج لهذا لهذا قال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون الأمير لا يعلم والله يعلم فالله تعالى ما في قلبك ما توسوس به الصدور والأمير يعلم حالك ظاهرا وغير باطنا. هذا يعني خطأ كبير من الناس هكذا يفعلون ويقيس هذه الأشياء على الله سبحانه وتعالى، والله تعالى نزيه عن هذه الأشياء كلها. لهذا هنا قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو لله ندا أي نظيرا مثله ومثيلا قريبا منه. فهذا إذا كان يجعله مثله فكيف يجعل نفسه أعظم من الله؟ كما يقول كما تقدمنا في قول المرغن: إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني يا مرغني أجيك بسرعته. يعني كان أقرب من الله. إذا كان من جعل لله مثيلا دخل النار، فكيف من جعل نفسه أعظم من الله؟ إذا أين يكون هذا المرغني اللي يقول سيد من رسول الله أيضا ويزعم السيادة وهو سيد من الشياطين؟ الحقيقة ليس من أن الرسول عليه الصلاة والسلام وليس مسلما حتى يكون أنه يعطي الناس بسرعة ويأتي الناس بسرعة، لكن الجهل والكفر بالله سبحانه وتعالى جعلهم يتلبسون بالإسلام كذبا وزورا ويزعمون السيادة ويزعمون الإسلام ويزعمون وهم أكثر خلق الله. لأن هنا من جعل لله نظيرا مثله أو قريبا منه دخل النار عادة. فكيف من جعل نفسه ما قلنا أعظم من الله؟ يذبح له ويستعين به ويستغيث به ويفعل كل ما كان من عند الولي، هذا لا يمكن يخطو خطوة إلا من طريق الولي كما يقول. إذن هو أعظم وأعظم من الله على هذا، لأن هذا جعله مثيلا مثله. يا الله يا فلان مثله نظيرا له، جعل مع الله إلها آخر. فكيف يجعل الولي مستقلا كليا أنه هو المصرف وأنه هو المعطي وأنه هو الدافع وأنه هو آخرين؟ إذن أعظم من هذا. إذا أين سيكون؟ بأسفل جهنم. إذا كان المنافقون الذين كانوا يعبدون الله بأعمالهم وينطقون بأسنتهم ولا يخلصون في قلوبهم، أسفل الناس جهنم جعلهم الله. فكيف هذا يدعي أنه إله أعظم من الله سبحانه وتعالى أو مع الله؟ إذا كان مع الله في النار فكيف إذا كان أعظم من الله؟ سيكون أكبر وأكبر على أكبر خلق الله سبحانه وتعالى بالله من ذلك. فهذا حين كل حلقة ابن القيم رحمه الله أن ندي الشبه أي مثل قريب منه، يقال فلان ند فلان ونديله أي مثله وشبهه أنت. إذا الند هو النظير والمثيل والشبه، من جعل لله سبحانه وتعالى مثيلا أو نظيرا أو شبيها به أنه ينفع أو يضر، أو كما يقول الجهل من فقهاء العوام مع الله ندعوهم مع الله سبحان الله. وهل الله يحتاج إلى من يكون معه؟ فالله تعالى لا يحتاج إلى أحد أبدا، هو كريم بنفسه وهو عزيز بنفسه، لا يحتاج إلى ولي ولا يحتاج إلى نبي ولا يحتاج إلى رسول، عزيز غالب على خلقه مهما كان. إذا سئل يعطي وإذا يسأل يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى إلى ما أراده هو. إذا على هذا ذكر أيضا آية أخرى، وهذا كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهي أول آية كما تعلمون في نهل الإنسان أن يدعو مع الله إلها آخر في سورة البقرة، فبدأ بالفاتحة كما تعلمون: إياك نعبد وإياك نستعين، أمر بعبادته واستعان والاستعانة به ونهى الناس أن يعبدوا غيره. في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وجعل من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فاجعل لله ند وأنت تعلم أنه هو الذي أعطاك الأشياء كلها، خلقك وخلق ما من قبلك، ثم أعطاك الدنيا بما فيها مما تحب من فراش ومن أمطار ومن زراعة ومن لعلكم تتقون. كيف تجمع الله إلها آخر ونظيرا مع الله؟ لهذا قال: وأنتم تعلمون. كيف تعلمون أنه الخالق الرازق المدبر وتجعلون مع الله ندا له؟ لهذا قال ابن كثير رحمه الله بقوله هنا: وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة لا غيره. وتعلمون كما قلنا قريش كانت قبل الله بأن الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المنزه الغيث المحيي الأرض بعد موتها إلى آخره. إذن لماذا سموا مشركين؟ هم أنكروا الله. ولكن كما تقدمنا أن كثير من الناس الآن يعتقدون أن الأولياء هم مصرون بالكون، هم أعظم من قريش وأكثر من قريش. هكذا كانت قريش تعتقد هذا، إنما كانت تعتقد كما قلنا سابقا في الآية إنما يتقربوا بهم إلى الله، فكذبوا بالله سبحانه وتعالى، وحل الله دماءهم وأموالهم ونساءهم وجعلهم غنيمة من المسلمين، إلا أن الله تعالى جعل الرحمة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام عند فتح مكة عنوة، وقد أذلهم الله أمامهم مع كثرتهم ومع عتوهم ومع إبليسهم ومع ومع ومع إلى آخره، أذلهم الله حتى قال عليه الصلاة والسلام عندما قام خطيب بهم ما لا تروني عامل بكم، ما لا تروني عامل بكم الآن، الآن تحت يدي عبيد من أولهم إلى آخره، من أول مكة إلى آخره، من رجال ونساء وأموال وأطفال كلهم عبيد. إذا ما هناك إلا الرحمة، جعل الله في قلبه الرحمة وجعل الله في قلبهم الذل، أين أبو سفيان يتبجح وسيعمل سيعمل سيعمل، وأين فلان وأين فلان، قالوا أبو أخ كريم وابن أخ كريم، الآن ما هناك إلا الرحمة منك، أنت أخ كريم وأنت ابن أخ كريم. إذا ماذا بعد سلام بيعهم بالشوارع؟ لا، قال إذن اذهبوا أنتم الطرفة رحمة من الله، ولا كانوا كلهم عبيد يباعوا بالأسواق من كبير ومن صغير ومن مرأة ومن رجل غنيمين المسلمين. فالله تعالى هكذا جعل الرحمة في قلبه عليه الصلاة والسلام كما وصفه بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم رحمهم وعزهم وشرفهم وهداهم الله تعالى الإسلام بعد ما حاربوا عليه الصلاة والسلام وقتلوا من المسلمين ما قتلوا وفعلوا ما فعلوا، ولكن الله تعالى هكذا يفعل سبحانه وتعالى. إذا على هذا وقال تعالى وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكبرك قليلا إنك من أصحاب النار، وجعل الله أنداد ليتمتع به ليضل عن سبيل الله، إما يضل هو أو يضل غيره، هكذا جعل الله على هذا الخطاب لأحد المشركين، وكان كما قيل هو الوليد في المغيب دعناه الله. ومات كافرا في جهنم يرى أقصاره في جهنم، ما هناك أي غنى يغنيه وما هناك أي ولد يشفع له ولا إتحاد الوليد له، أفضل الناس مع المجاهدين قال كذا يتبرى منهم القيامة كما تبرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه، فهذا هو أول الكافر الملحد الذي كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما يستطيع، وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله ليبتعد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا قلت ما تحدثكم ما تعالى تهديد وتوبيخ لهذا الكافر الملحد إن يتمتع بذلك ويفعل ما يريد، تمتع بكلك قليلا وتعمرت آلاف آلاف سنين هو قليل جدا، لهذا كان يتمدح من أعطاه الله من المال وما أعطاه الله من الولد وكذا وكذا، كما ذكر عنه سبحانه وتعالى بأنه إذا خرج مع أولاده 13 ولد غير رجال كلها سلاحين وراءه، فقال سبحانه وتعالى وبنينا شهودا ومهدته تمهيدا ثم يدعو أن أجد كلا إنه كان آثما عنيدا سأرغوه صعودا، لأنه كما قيل في القصة عندما ذهب فقال أنه سيجاد النبي عليه الصلاة والسلام وسيفعل وأنه أفصح منه وأنه أعلم منه أنه كذا، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد تعرف أنني أكثر الناس جدلا وأكثر الناس فظاعة وأكثر أثرا سيد أخلي، ماذا تقول؟ قاله قل أنت، فعدد آباه وأجداده وهكذا عدد من كان مشهورا بالشجاعة ومن كان مشهورا بالأعمال ومن كان من كان إلى آخره، قال انتهيت قال انتهيت، قيل أنه قال عليه الصلاة والسلام حتى بلغ قول سبحانه وتعالى فإن تولف أنذرتكم صعقت عاد وثمود، قال كفى، فرجع إلى أصحابه وقال إيه إني قد جدلت كل واحد وعجز إلا هذا ما استطاع يعجز، فإنه ليس بساحر وليس بكذاب وليس، قالوا إذا قص بيته مريان إيه ترك عدد أبيه وأجداده وأسلم، قال لا أنكر أنه إنما أعجبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أخيرا ماذا قال؟ قال إذا دعوني أفكر، تفكر فصار جاء إليه فاختر إنه فكر وقدر فقدر كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر يمين الشمال ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا لا سحن، هكذا كبر بالله. إذا قال الله تعالى تمتع بكفر قليلا ولو كان حتى 100,000 سنة هو قليل جدًا جدًا جدًا، لأن ساعة الدنيا قليل. إن كم أصحاب النار يخفي هذا الكلام لو كان عاقلا، لكن ما عاقل وما تكفر بالله عبدا للشيطان. إذا الإنسان مهما كان صالحا وما كان كبيرا وما كان غنيا ومهما إلى آخره ما ينفع هذا الشيء أبدا. لهذا ذكر الله تعالى شبها لهم بقوم عاد أنه أعطاهم الله الأموال والأولاد وأعطاهم أفئدة وأعطاهم فكرة عظيمة، فما بلغت قريش معشار ما بلغوا الأول على عشر ما بلغوا، فما نفعتهم لا سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أموالهم ولا أولادهم مع الله شيء، ما نفعهم شيء. إذا الإنسان لا يعتمد إلا على عمله الصالح، أول إيمانه بالله سبحانه وتعالى وعمله الصالح مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم هناك أي صلاح ولو كان غني ولو كان كبير. أي من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا فيما يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية والإلهية، دخل النار. للأولياء بقولهم هذا عبدكم واقف على القبور وعلى بابكم عاكف ومن تقصيركم خائف أغثنا يا رسول الله. إذا ليش يعبد لله؟ الله استعبد الإنسان خلقه ليعبده وحده لا شريك له، وهم جعل أنفسهم عبيدا لغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا يأتي إلى قبر أو إلى سيد موجود يخضع له ويذل ويسجد أمامه، إذن هو عبد لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. فالله خلق الإنسان ليعبده كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ما خلقهم ليعبدوا غيره، يعبدوه هو وحده لا شريك له، ولكنهم عبدوا غيره. لهذا قال إلا آتي الرحمن عبده ولي، مهما كان نبيا كان أو رسول أو إلى آخره، حتى الملائكة هم عباد الرحمن من عبد الله سبحانه وتعالى. لهذا قال لقد أحصاهم وعدهم عدا، أحصاهم الله واحد واحدة ويخفى عليه الشيء الأول السماء، وعدهم عدا زاد تفشيدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا أبا ولا أم ولا أخا ولا إلى آخره، بل كل واحد يتبرى من الثاني، يتبرؤون بعضهم من بعض. إذا كان الأب والأم يتبرؤان من أولادهما يوم في المراحي وأمي وأبي وصاحبتي وأبني، فكيف إذن هؤلاء الدجالين السادة كما يقولون أنهم سيكونوا شفعاء لأتباعهم يدخلون الجنة فغير حساب ولا عذاب وكذا وكذا، يعني كذب وافتراء. الله تعالى يقول سيأتي القيامة فردا وحده، ما هناك أي إنسان إلا من كان عابدا لشيء آخر اذهب وامتازل أيها المجرمون. ويقول عليه الصلاة والسلام يحشى المرء مع خليله فانظر من تخالف، ويحشى المرء مع من أحب فانظر من تحابب، أتحب صالحا أو طالحا، إن كان أحب صالحا فهو معه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وإن أحب فاسقا فهو معه أيضا كذلك، لأنه سيميزه الله على حدة. يعني يقول وامتازل أيها المجرمون بعيد. وهكذا كل إنسان مع خليله، من يهودي مع يهودي، من نصراني مع نصراني، من مجوسي مع مجوسي، من فاسق مع فاسق، من كل إنسان مع خليله مع صاحبه، وكل من يحب شيئا يكون مع أمامه في قبره أولا يوحشه حتى يبعثه الله، وأمامه ثانيا يطبل ويزمه حتى يقابل الله بطبله ومزماره وفي غنائه وفي رقصه وفي رباه وفي أكل المحرمات وكل شيء أمامه، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فيقول الله عليه خذ كتابك اقرأ من نفسك كفى من نفسك اليوم عليك حسيبا. هل يستطيع ينكر من كان مطبلا فطبله معه، ومن كان مزمرا فزميره معه، ومن كان محبا لأي شيء كان معه أمامه يمشي أمامه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. إذن أين الآن المغنون والرقاصون والطبالون والمزمرون وكذا وكذا؟ ما يكون هذه الأشياء كلها يذكرونها، ولكن الشيطان أعمى قلوبهم أعماها واستعملها في طاعته هو لا طاعة الله سبحانه وتعالى، ومناهم كما ذكر عنه سبحانه وتعالى من يضلهم ومنهم لا أضلنهم ولا أمنينهم، يضلهم على طريق مستقيم ويمنهم من الله أفوال رحيم، لا تخافوا هذا بسيط بسيط بسيط بسيط. أو كما يفعل عن السادة الفسقة على أنهم محبة الأولياء، وأن المرمى ما يحب يحتاج بالحديث، إذا حببت وليا فأنت معه إلى أمام الله تعالى، طيب يحبه إيه؟ يسجد له ويخضع له ويذبح له وينذر له ويدعو ويستغيث به، هذا ليس ليس محبة هذه عداوة للولي إذا كان هذا ولي صحيح، فإن الأولياء ما دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ما دعوا إلى غير الله، وهكذا هكذا يزعم الشهادة عن عبد الله، وسيحشرهم الله مع أعمالهم من كذب ومن خلة ومن ميلة لأنه يحبه. إذا سيأتي بالإفرد أنه وحده، ما هناك لا شفيع ولا إيه، كما قال سبحانه حكاية عن المشركين ما لا من شافعين ولا صديق حميم، ما لهم شافع يشفع لهم ولا صديق حميم يتقرب بهم إلى الله سبحانه، ما هناك، ولو اتبع لهم شفاع شفعاء فما تنفع شفاعة السابعين، ما هناك شفاع إلا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هنا بين سبحانه وتعالى أن الناس فقراء إلى الله، من ولي ومن نبي ومن رسول ومن ملك ومن أي غيره، فقراء محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان إنسان هو فقير محتاج كيف يطلب فقير من فقير؟ كما يقال في المثل غريق بغريق، هذا غريق بحفرة ذاك غريق بحفرة، هذا ينادي هذا وهذا ينادي هذا، كيف يخرج من أيام الحفرة وينجي صاحبه من حفرة أخرى؟ هذا خطأ عظيم جدا جدا. والناس هكذا يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن لا يفكرون فيما يقول الله سبحانه وتعالى، إنما يفكرون في مصلحة صالحهم الدنيوية، وهي بحقيقة مفاسد ليس مصالح، الناس يظنون أنها مصالح وهي مفاسد وهلكة في الدنيا قبل الآخرة. يعني إنسان مهما كان إذا أخذ حراما ما يكون رابحا، هو يزعم الآن أنه نجا في الدنيا وأنه فاز بما حرم الله سبحانه وتعالى، لكن ما يفكر أنه عليه ضرر من القيامة، ونسوك أمام الله عدوا لهذا العمل ولله سبحانه وتعالى. لو فكر الناس بهذا ما عصوا الله سبحانه وتعالى، ولكن ما فكر. ثم قال رحمه الله بطل أن يكون له نديد من خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون. بدأ وينقل ما اتخذ الله من ولد، رد على المشركين حين زعموا أن الله تعالى تزوج من الجن وأنجب له ولدا ويبيت على كل حال وأنه يحب البنات كما قلنا سابقا، فالله تعالى يقول ما اتخذ الله من ولد، حتى يكون لأن الولد شرعه الله الإنسان ليساعده في دنياه، والله غني عن هذا، لا يحتاج إلى زوجة ولا يحتاج إلى ولد، هو غني وعزيز. الإنسان الذي يحتاج إلى الزوجة تساعده في دنياه والولد يساعده في دنياه، وما كان معه من إله، ليس له إله أبدا، نفى الله تعالى عنه أن يكون له إله، وجره أيضا بمن زيادة ليكون أبعد وأعم من النفي، كما يقول العلماء أن إذا كان الشيء منفيا وجر بمن زاد عموما، اذا ليس له اله مع الله وهو نكر من النكرات، والاله كما تقدمنا هو المعبود، اذا ليس له معبود معه ابدا. ثم يقول سبحانه وتعالى اذا لو اثبتتم ان له اله او الهه لا ذهب كل اله لما خلق، كل واحد سيذهب مع من اوجده، لكن هل هناك واحد واجد يوجد شيئا ابدا؟ ثم قال لو فرضنا مثلا أن هناك آلهة، هذا إله مع ما خلق وهنا إله مع ما خلق وهنا إله مع ما خلق، وحددهم تضارب وتقاتل، إذن من يكون الفائز؟ القوي سيفوز، وإذا فاز اليوم بكرة سيغلب واحد آخر ويقتله ويأخذ المملكة له، وهكذا. إذن من يستطيع أن يأخذ الشيء كاملا ولا يعيد عن شيء إلا الله سبحانه وتعالى؟ لهذا قال لا ذهب كل إله مما خلق ولا على بعضهم على بعض، مقاتلة ومجادلة كما تعرف الروس مع أمريكا مع بريطانيا، هذا يقول أنا وهذا يقول أنا، لو تقاتل الروح مع أمريكا إما أن تغلب الروس أمريكا أو تغلب أمريكا الروس، غدا ستقوم بريطانيا تغلب أمريكا وهكذا، لأنه قال لا على بعضهم على بعض مهما كان، اليوم يفوز بكرة يسقط لأنه مخلوق، والمخلوق مهما كان إلا الخالق سبحانه وتعالى، هذا لا يغلب أحد أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون، سبحان الله ينزه الله نفسه عما يصفون، هذا الوصف لأن له آلهة معه، هذا يدعو غيره وهذا يستغيث بغيره وهذا يستعين بغيره وهذا يذبح لغيره وهذا يتوكل على غيره وهذا يطلب من غيره، إذن كيف يتعامل مع الله إله وهو الإله الكامل العلى لا شريك له في ملكه ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أي شيء. إذا قال سبحانه نزه الله نفسه عما عن هذا الوصف الشنيع. ثم ذكر أيضا وصف نفسه بقوله عام الغيب والشهادة، علم ما يخفى وما يظهر، وقدم ما غاب ليكون الظاهر أولى وأولى. ثم قال سبحانه وتعالى فتعالى عما يشركون، سموه شركا، فتعالى الله وتعاظم على أن يكون له شريك في الدنيا أبدا، لا شريك له لا في الدنيا ولا في الآخرة، سبحانه عما يشرك. وهكذا يبين الله سبحانه في القرآن كثير من الآيات أنه لا شريك له وأن غيره مهما كان هو ضعيف، كما ذكر سبحانه في سورة العنكبوت أن غيره ما كان أعظم من إنسان هو كما بيت العنكبوت، بيت العنكبوت، وبيت العنكبوت لا تغني شيئا، لا تغني صاحبها لا منها برد ولا من حر ولا من هوان ولا من مطر، تهرب إذا حركت من طرف هربت لأنه ما تبيها شيء، خفيفة جدا جدا. هكذا غيره إن كان نبيا وإن كان رسولا وإن كان ملكا وإن كان جبريل اللي أقوى الملائكة كلها، وهكذا غيرهم من الأولى. فهم كمثل عبية العنكبوت، وقال سبحانه وتعالى مثل إذا اتخذوا من دنيا أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لكن ما علموا، جهلوا هذه الأشياء كلها وعبدوا غير الله وجعلوا مع الله آلهة أخرى دعوهم واستغاثوا بهم. ثم قال رحمه الله أعلم أن الدعاء الند على قسمين أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة منه، فهو الشرك الأكبر، يعني إذا تاب قبل أن يموت تاب إلى توبة صادقة وعبد الله عبادة كاملة ما دعا غير الله ولا استغاث غير الله. أما يتوب كثير من الناس تنصحه ويقول استغفر الله وأتوب إليه، وعندما يغلق الصلاة يا أولياء الله يا فلان يا فلان، إذن ما تاب ولا عرف التوبة ما هي. التوبة يعرفها العلماء بأن الإقلاع عن الذنب أولا، والعزم على أنه لا يعود إليه أبدا، والندم على ما فعل. فإذا نقص الشرط ما يتحدث الشرط لا توبة، فكلم الناس ما لا توب ولكن ليت أو يتوب بلسانه ولا يتوب بقلبه، قلبه معلق بغير الله أبدا، ولسانه تبقى تشرك بالله وتنادي وتستغيث وتستعيد أخر. الشيخ من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله، ولو علم الكفار يعلمون أنه لا إله إلا الله ينفعهم هذا؟ لو علم الكافر يعلم واليهودي يعلم، بل المجوس اللي هم ينكرون الله تعالى من طبيعة طبيعة يعلمون أنه لا إله إلا الله، لكن المكابرة مذهب أخذوا كلهم يهود، كل اليهود يعلمون أن الله لا إله إلا هو، هذا ما ينفع الإنسان ما مات، لأن مات ومات وهو يدعو لله للذنب. الحديث هنا من مات وهو يدعو لله للذنب يعتقد في غير الله أنه ينفع أو يضر دخل النار، لا تنفع لا إله إلا الله، لا تنفع الإنسان إذا كان عاملا بها نطقا واعتقادا وعملا، وإلا فاليهود يقول لا إله إلا الله والنصارى يقول لا إله إلا الله وكل واحد يقول لا إله إلا الله، ما ينفع هذا، هذا أشد وأشد، هذا من علم يكون عذابه أشد، ومن جهل هو معه ولكن يكون أخف، الجاهل عذابه أخف من عالم لكنه ما يعلم جهل، أنت جاهل بسيط ما عليه يتفضل خلال الجنة، لا ألا يأتيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتي ويذكركم لقائمكم هذا؟ قالوا بلى. طيب ما المصيبة؟ قالوا حقت كبير الآيات على عام كبير، قيل إذن بطيان ما هناك الجزء ما في عذر. لهذا كثير من الناس يعتبرون برؤسائهم وبعلمائهم، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرنا فأضلنا السبيل، نحن ما نفهم، أضلونا عن طريق المستقيم ونحن ما نفهم، نعرف أنهم سادة وأنهم مشايخ وأنهم رؤساء وأنهم يعلمون الحق بالباطل، صدقنا واتبعناهم، ما نفهم هذا. طيب ماذا فعل لكم؟ ما جاءكم من الأنبياء والرسل؟ جاءوا. طيب كيف تركتم الأنبياء والرسل ولا ظهوركم واتخذتم هؤلاء أرباب من دين الله شرعوا كما أردتم؟ إذن ما هناك إلا العذاب. ماذا يقول؟ ربنا أرنا من جو الإنس، من أضلانا من جو الإنس، نأي لهما تحت أقدامنا وليكون تحتنا من أسفلين تحت ما في جزاء. دخل الرؤساء أولون والدراويش وراهم، هنا في الدنيا دراويش ورا السادة للموالد والخرافات، ويوم القيامة سيدخل الرئيس الأول جهنم سلسلة على خشمه يسهم على من خرج إلى جهنم، يقول أهل الجنة هذا فجر مقتحم معكم، إيه المصيبة هذه؟ ماذا يقول السيد؟ تفضل ضحيتهم؟ لا، يقول لا مرحبا بهم، انهم صار الناس. سبحان الله العظيم، فدية تقول انك سيد الرسول الله، وان الموالد محبة والحضرات محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول لا مرحبا بنا؟ الله أكبر، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتمونا هذا، هذه المسائل من قدمها لنا، إلا أنتم يا رؤساء ويا سادة ويا مشايخ ويا كذا ويا كذا ويا كذا. إذن يختصمون، كما قال إبراهيم بلعنوا بعضهم بعضا ويكفروا بعضهم ببعض وما لهم منا. إذن يقولون ربنا من قدمنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قال في آية أخرى ربنا زدهم، قال لكلهم ضعف، كل واحد سيأخذ ضعفه، ولكن العالم، كل واحد الجاهل والعالم، إلا أن العالم كما قلنا أشد عذاب عند الله، لأنه علم الحق وتركه، والجاهل اتبعه، جهله لا ينفعه عند الله، ما هو نفعه، فاليوم لا تغلب عادتهم.